ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون 难道他们不知道吗？在他们之前，我曾毁灭了许多世代，那些被毁灭的世代永不转回尘世，他们将通通被拘禁在我那里。 وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 他们有一种迹象已死的大地我使它复活我使它生长粮食以作他们的食品我在大地上创造许多椰枣园、葡萄园，我使许多源泉从地下涌出，以便他们拾起果实。这些果实不是他们的手造出来的，难道他们不感谢吗？赞颂安拉，超绝万物，他创造一切配偶。地面所产生的，他们自己，以及他们所不知道的，都有配偶。 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 他们有一种迹象我使白昼脱离黑夜他们便忽然在黑暗中太阳疾行至一定所那是万能的全知的主所预定的月亮我为他预定星宿直到他再变成像干枯的椰枣枝一样，太阳不得追及月亮，黑夜也不得超越白昼，各在一个轨道上浮游着。 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبونوإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين 他们有一种迹象我使他们的子孙乘坐满载的船舶我为他们而创造船舶那样可供骑乘的东西如果我抑郁我就把他们淹死而他们没有任何援助者他们将不获拯救除非是因为我的恩惠因为我要使他们享乐到某时 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَوما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

你们应当崇拜我，这是正路。他却使许多人迷误，难道你们不明白吗？ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 这是从前常常用来恐吓你们的火狱你们生前不肯信教，所以你们今日当入火狱。在那日，我将封闭他们的口，他们的手将对我说话，他们的脚将作证他们所行的善恶。假若我抑郁，我必毁灭他们的眼睛，然后他们忙着走路。但他们怎能看见呢？假若我抑郁，我必使他们在自己的家中变形，然后他们既不能前进，又不能后退。 وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 我使谁长寿我降低谁的体质难道他们不明理吗我没有教他诗歌诗歌对于他是不相宜的这个只是教诲和明白的古兰经以便他警告活人以便不信教的人们当受刑罚的判决 أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكونوذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 难道他们不知道吗从我所亲手造作者之中我曾为他们而创造牲畜而他们管理他们我为他们而制服牲畜以一部分供他们骑一部分供他们吃他们可由他们获得许多利益和饮料他们怎么还不感谢呢 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَلا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 他们设安拉而敬视许多神灵希望自己获得援助那些神灵不能援助他们却是为那些神灵而被集合的军队所以不要让他们的妄言使你忧愁我的确知道他们所隐匿的和他们所表现的 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبينوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 难道人还不知道吗？我曾用精液创造他，而他们忽然变成坦白的抗辩者。他为我设了一个譬喻，而他忘却了我曾创造他。他说：“谁能使朽骨复活呢？”你说：“最初创造他的，将使他复活。”他是全知一切众生的，他为你们用绿树创造火，你们便用那绿树燃火。 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 难道能造天地的不能造像他们那样的人吗？不然，他却是善造的，却是全知的。当他欲造化任何事物的时候，他的事情只是说声有，他就有了。赞颂安拉，超绝万物，一切事物的主权都掌握在他的手中。你们只被召归于他。